أبعادك انتم ولا قريبين لمراد انكم دايم دايم سالمين، ما اقول غير الله يكون بعون كل العاشقين. أشتاق أشتاق أشتاق وأسأل عنكم الأشواق، الفراق لفراق لفراق ما غير علي الفراق. أشتاق أشتاق أشتاق وأسأل عنكم الأشواق، الفراق الفراق الفراق ما غير علي الفراق. عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوا بعدي وخذاكم، ناطر هواكم ناطر قادر ولاني قادر، ناطر هواكم ناطر قادر ولاني قادر، ما أقول غير الله. الله الله يكون بعون كل العاشقين. ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة، ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة. منيتي أسهر معكم ليلة ليلة، واشتري بعمري رضاكم ليلة ليلة. يراودني أمل في ليلة ألقاكم، وطرز بالفرح أحزان فرقاكم. عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوا بعدي وخذاكم.